أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الساعة لآتية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.